الإمام وأكثر الناس ماذا يفعلون؟ لا يجيب واجب الصلاة ولا سنة. ما هو صحيح. إمامنا؟ نعم إمام المسجد. إمام المسجد النبوي؟ لا عندنا في آه. سؤالك هكذا، يعني يوجد إمام عندنا وكثير من الذين يصلون خلفه لا يأتون بالواجبات ولا بالسنن. السنن أمرها يعني إن شاء الله ما هو خطير تركها، لكن الواجبات مثل ماذا؟ هذه سنن، رفع اليدين سنة والقبض سنة، لكن إيش يترك من الواجبات؟ هل يترك تكبيرة الركوع؟ هل يترك قوله سبحان ربي العظيم؟ هل يترك قوله سبحان ربي الأعلى في السجود؟ إيه هو يأتي بالواجبات، لكنه قد لا يأتي بالسنن، قد يرسل يديه أي نعم، وقد لا يرفع يديه عند التكبير. أمره الأمر هذا إن شاء الله ما يخل. هو صحيح ترك أي ترك زيادة الأجر، لكنه لا يخل في صلاته. هذه بين السنة ولا تقاتل عليها. أي نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي محمد.